الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في سورة الأنبياء وتحدثنا في قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. تحدثنا الآن جيد أنه نذكر أنه لله سبحانه وتعالى سنن، قوانين تحكم الكون وتحكم المجتمعات البشرية. دائما الناس بيستعجلوا، ودائما الناس بيميلوا إلى الراحة والسكون، وحتى الصلاة بتجدهم يعني بيشعروا إنها صعبة بشيك. لكن لله سبحانه وتعالى كما قلنا سنن في الكون وفي المجتمعات البشرية، وفي النهاية الدنيا دار اختبار وابتلاء، دار اختبار وابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي ليخرج خصوصا الصالحين. واحنا سبق قلنا انه البلو فيه تقليب، تقليب احوال، واكثر واقع فيه تقليب احوال هالايام هاي شفتوها، تتقلب كثير الاحوال والناس بيقولوا ايش، وين رايحين نحن، فيش اشي اسمه وين رايحين. لما كنا متخلفين زمان وتآمرت علينا الطغاة مع أعداء الأمة لا نزال واقعين في المشاكل نفسها، ولكن طالما أنه في وعي الآن في الأمة المؤامرات الآن مش راح تفلح كما كانت تفلح في المستقبل، حتى لما أفلحت عفوا في الماضي، حتى لما مؤامراتهم أفلحت أو بدت أنها أفلحت في الماضي كان لها دور في تفجير الوعي وعودة الناس إلى الوعي وإلى ذاتها الحضارية. لو رجعنا إلى 40-50 سنة لورا كنت تشعر أنه الأمة رايحة انتهى الموضوع والغرب بيستوعبها، والناس أصلا ما عادتش يعني إلها اعتزاز بحضارتها. لكن لاحظوا اليوم بيستخدموا معك القوة والسلاح، ما عادوش يستخدموا الأفكار. ليش؟ لأنهم بدوا يدركوا أنك أنت عدت لذاتك الحضارية وبتعتز نتيجة الوعي وعودة الصحوة وعودة الناس إلى دين الله. بتقولوا لي إنه الناس اليوم عادوا إلى دين الله أكثر من زمان، لو تعرفوا شو كانوا زمان والآن مش وقته، يا ما سبقت وتحدثت كيف كانوا زمان تمام وكيف الآن، وإحنا بنلحظ هذا الكلام. إحنا زمان كنا نطارد وراء الناس. دخلت على بلد في يوم من الأيام كان فيها صلاة الجمعة، بعد ما وقفت في خطبت وقفت في المحراب بيقولوا لي جمعة ولا ظهر يا شيخ. طلعت وراي وانا مش منتبه، عديتهم سبعة كانوا اختيارية، سبعة اختيارية اثريته في صلاة الجمعة. اليوم نفس البلد بدون ما نقول مين هي في صلاة الفجر بتجد اعداد الى اخره. واليوم كثير الناس بيزعجونا بكثرة الاسئلة في الفتاوى، وهذا بدل ليلا نهارا. وزمان كنت اطارد ورا الناس مشان يسمعوا الكلام. المهم فطالما في وعي كل هذه المؤامرات على فكرة والتقليب في الأحوال هذا في اتجاه الصح. المهم نرجع: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خلصنا من هاي. لاحظوا الآن: وله من في السماوات والأرض. وله من معناته المقصود العاقل المدرك. لو قال سبحانه وتعالى وله ما كان بيشمل العاقل وغير العاقل، بيشمل العاقل وغير العاقل. لكن عندما يقول وله من معناته المقصود ايش؟ العاقل. احنا بنعرف مثلا من الكائنات المدركة الانس والجن والملائكة اللي بنعرفهم مدركة، يصلح انه يقال من. وله من في السماوات والارض. لاحظوا شو، طب ما له من، لاحظوا بعد قول الله سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل. هو يملك، إذن هو يملك من قلنا العقلاء من إنس وجن وملائكة يملكهم. ما دام يملكهم ما دام يملكهم. وكثير انتم بتدعوا مرات، انتم بتكون تدعي انه الله سبحانه وتعالى ياخذ الظالمين وما باخذهم مش. او ممكن تكتشف انه اخذهم، يعني في حدود عمري انا لو بدي اعدلكم من الطغاة الذين سقطوا في حدود عمري، في دولة واحدة بعدلكم سبعة من الطغاة سقطوا، ودولة واحدة كيف الدول؟ في عمرنا نحن، في عمر يا ما شفنا. لكن ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، وله من في السماوات والأرض. إذن هو يملكهم، فخايفين من إيش؟ إذا ماشيين الناس صح خايفين من إيش؟ وله من في السماوات والأرض. طيب، ومن عنده، عنده يعني في إشي عند الرب. وإحنا سبق إنه بينا مفهوم القرب، وفي كتاب سياحة الفكر بتجدوا كلام يعني صفحتين تقريبا أو أكثر شوي في مفهوم القرب، وإنت بتكون قريب. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، طالما ليس كمثله شيء إذن ما بيجوز إنه نقيسه على المخلوقات. بالنسبة لك إيش هو القرب وإيش هو البعد بالنسبة لك أنت؟ قرب وبعد، مثلا مكاني ولا زماني ولا أقرباء، يعني أخ وأب وكذا. مثلا الأب اللي بيعيش في أمريكا وأنت هون، بقربك ولا بقربك؟ قريب منك ولا مش قريب؟ ولكن بأي مفهوم، بأي مفهوم الآن قريب ولا مش قريب؟ انتبهتوا كيف؟ طب وجيرانك اللي قريبين منك مكانا إلى آخره. الآن هناك أوقات تكون أقرب إلى الله، مثلا رمضان، ليلة القدر، هناك أماكن تكون أقرب إلى الله والتجليات تكون أعظم، مثلا الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة في المسجد الأقصى. طيب، وفي أحوال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. شوف، أقرب وهو ساجد، مش وهو واقف، وهو ساجد. تمام، إذن القرب. ثم في أماكن، إذن زي مثلا الطور، الله سبحانه وتعالى استقدم موسى للطور، هون بيكون أقرب ما يكون، مش هيك؟ إذن في أحوال بتكون فيها قريب إلى الله سبحانه وتعالى، في أماكن شو يعني قريب؟ يعني تكون تجليات الله سبحانه وتعالى أكثر ما يكون. لذلك أعظم ما تكون التجليات يوم القيامة في الجنة، فيكون لذلك إيش قالت؟ رب ابني لي عندك بيتا، عندك يعني وين في تجليات وقرب. ولذلك لما نقول المقربون، طب إيش مقربون؟ يعني معناته هم مكشوف لهم أمور والتجليات عظيمة. تمام، طيب، بل رفعه الله إليه. إليه وين؟ معناته إلى مكان فيه تجليات، فيه تجليات. طيب، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. طبعا العبادة إذا بدنا نعرفها باختصار، كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله تعالى، هذا هو العبادة. ما يروحش بالنا للشعائر التعبدية، الصلاة والصوم والزكاة، هذا سلوك يقصد به التقرب إلى الله من ضمن العبادة، الشعائر التعبدية. كل سلوك إيجابي، الآن الإيجابي، لا، ما هو كل سلوك إيجابي، الامتناع في حد ذاته سلوك إيجابي، الامتناع عن الباطل يعني في حد ذاته سلوك إيجابي. واللي بيحدد إيجابي وسلبي مش أنت، الدين، الله سبحانه وتعالى. وإلا لو بده يترك الإيجابي وسلبي للبشر، في عنده مثلا 8 مليارات إنسان، بيكون ممكن 8 مليارات رأي، ممكن بشيك في الموضوع إذا بدنا نتركها للبشر. فبالتالي إذا لما نقول سلوك إيجابي نقصد فيه الدين، قال إنه إيجابي، الدين قال إنه إيجابي، أو فطرك الله سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى فاطرنا على فكرة على بداهيات في بداهيات عقلية، وبداهيات كمان في القيم، في القيم، مثلا الوفاء إيجابي، الصدق إيجابي، الكذب سلبي، هذا بداهيات في كل البشر، كلنا سبق تحدثنا. إذا كل سلوك إيجابي يقصد به التقرب إلى الله، هذه العبادة. ما يروحش دائما إنه ومن عنده، إذا المقربين يعني

إذن دائما فيها ارتداد ورجوع. طب إيش إذن معناته؟ يا حسرة على العباد، يا لها، كيف لما نقول يا لها من مصيبة، شو المعنى؟ يعني كبير كثير، يا لها من مصيبة. إيش يعني؟ ما أعظمها من مصيبة. يا حسرة على العباد، ما أعظمها من رجعة رجعت على العباد، لأنها راح ترجع عليهم في يوم القيامة. إيش؟ في الدنيا وفي الآخرة. الأعمال السيئة شو بترجع؟ الأعمال السيئة بظن الإنسان إنه عملها وخلاص، ما بتفاجأ إلا هو. إيش؟ كيف تسونامي؟ ما بحصر هيك وبرجع على الناس. أه؟ رجعة إيش بتكون؟ ما أعظمها. إذا مش الله اللي بتحسر، لا، ما أعظمها من حسرة، أي رجعة ورجوع على الناس، لأنه على استخدام على، ما أعظمها وأضخمها وأشدها من رجعة. لأنه الرجعة مرات بتكون كويسة، لكن لما تكون رجعة بمصيبة هائلة اللي هو العقاب على الذنوب، فترجع الذنوب عليه إيش؟ عقوبة. يا حسرة على العباد، يا لها من رجعة عظيمة الأثر شديدة الوقع. هذه ليش لا نقول هي صعبة؟ لأنه شو معنى حسرة إذن؟ طب الآن نرجع إلى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. إذن كل من على فكرة لا يطيع الخالق هو مستكبر. احنا قلنا العبادة طاعته، وكل سلوك إيجابي تفعله بقصد التقرب إلى الله، إذا معناته كله استكبار على فكرة، استكبار. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ما هون فيها طلب، طلب إيش؟ معناته طلب، احنا قلنا رجعة وارتداد. رجع دقق معي، رجعة وارتداد. الآن بدي اياكم ننتبه لما يلي. ومن عنده، هو الناس في الدنيا كل ما كان أقرب إلى الله، انتبهوا، في الدنيا، في الدنيا كل ما كان أقرب إلى الله بدخل في عالم من السعادة والمتعة، ولو هو بيكون في مصيبة. كيف لما كان يسجن ابن تيمية مثلا، سجنوه عدة مرات. ليش سجنوه؟ لمواقفه طبعا في فتاوى، كان رجل يعني من العلماء النادرين، تمام. واي عالم على فكره من البشر مش معناته كل شيء بيقوله صح، مش هيك؟ لا، البشر بيظلهم بشر، بس لما بدنا نقارن بينهم هون بصير نفاضل بين الناس انفسهم والعلماء انفسهم كبشر كلهم. لذلك بعض الناس كنكلمي شو احسن تفسير، شو احسن تفسير، ما بزبطش هيك. في من فاضل بينهن، هذا في اللغة، هذا في، لأنه برضو المفسرين أشكال وألوان، تلاقي بعضهم في اللغة إشي تمام، بعضهم في الجانب الحديث، بعضهم في جانب الفهم، الفهم والاستنباط إلى آخره. طيب المهم، كل ما كنت أقرب إلى الله على فكرة، الناس مش عم تفهم عليك، أنت مش عم تفهم عليك شو يعني دوافع سعادتك. لذلك لما قالوا بعضهم انه بالمعنى يعني بعضهم انه لو علم الملوك ما نحن فيه، شو يعني ما نحن فيه، ما هم فيه من السعادة نتيجة المعرفة، معرفة الخالق، معرفته على فكرة، ما هو تتجلى المعرفة، ما هو يهدي الله المهتدي، كل ما اهتدى كل ما اعطاه، كل ما اهتدى كل ما اعطاه، كل ما اهتدى كل ما اعطاه، كن دخل في عالم. احنا سبق قلنا مثلا ولد صغير تسأله انت عمره 6-7 سنين شو بدك، شو اكثر اشي بتحبه، بقول لك شوكولاتة، بتقول له طيب غير غير غير هيك بسكليت بس يكبر شوي يصير يقول لك سيارة دار، كبر كبر شوي افرقتها لها كم سنة طب هذا عند اللي فهمانين الحياة شو هالمطار، هاي زي هذا زي هذا اللي بقول لك سيارة والدار زي الشوكولاتة والبسكليت نفس الشيء، لانه هو اصلا مش فاهم الدنيا وشو المطلوب يعني فهموش. وبالتالي كل ما اقتربت كل ما صار عالم سعادة. طب تصوروا انتم معي الان، تصوروا معي انه القرب الحقيقي ومن عنده، ايش يعني؟ يعني مكشوف لهم الان وفي تجليات. اوضح، الله سبحانه وتعالى اذا بتلاحظوا خالق فيكم احساس بالجمال، احساس بالجمال مثلا في الصوت، مرات صوت جميل جدا بيأخذك بتقول للناس اسكتوا، تكون مستمتع مقبل انت، لاحظوا مقبل مستمتع، الصوت جميل جدا. مرات بالعين كان قال يا الله وايش وبدوش قيم عينه، وردة مثلا ولا ولا مثلا غروب ولا ولا ولا ولا، المهم بالعين بشكل تمام. مرات لا بالذوق جمال، يا الله شو هالطعم هذا، تمام. مرات بالشم انشراح هيك وانبساط وتفاصيل، مرات فكرة بتيجي بطير من كثر الفكرة، بيكون يبحث عن موضوع كذا وصل للموضوع. هذول جماعة الشوكولاتة والمناسف ما بجوز ما ينتب، ما هذه مسألة انه الفكرة هاي. اما هذاك اللي قلنا عنه سابقا شيك اللي قال وجدتها وجدتها، شو اسمه؟ الخميدس. لما قال وجدتها شو رأيكم كان وقتها عاري وغاطس في المي، نط وطلع برا وهو عاري، وهو عاري يقول وجدتها من كثر ما هو فرحان مش منتبه انه عاري. ايه الناس بصدقوش يعني مش منتبه انت. ما هو انت لو انك دخلت في الانبساط والجمال اللي هو شعر فيه لما اكتشف الفكرة ممكن تستوعب. وقلنا لكم مرة واحد غربي جاء وقف امام الصخرة المشرفة هاي اللي اول مرة بشوفها، انتوا عشان بتشوفوها دايما الصخرة، الصخرة بقول لك اندهش الرجل يعني ما مش قادر يقيم عينه، ما ايش البناء هذا، الجمال ايش الجمال هذا، احنا لانه بنشوف دايما. بعدين الاحساس بالجمال مش واحد، ما هو يعني مش كل الناس بتحس بالجمال بالطريقة نفسها. وانو جمال، في جمال مثلا زي ما كنت اقول الاكل واللذي، وفي يعني بروحوا فيها هاي كثير في ناس. في لا، طب حدا بصدق انه مثلا ممكن تكون الفكرة جميلة جدا وتذهلك عن كل شيء؟ خالق الجمال اعطاكم شوي من هون وشوي من هون، لما بتشوف لما بتصير امام الجمال ايش تذهل عن كل شيء، بتلاقي ايش نفسك يا الله بدك، يعني انت ما بدك تنصرف عن الموضوع. طب تصوروا الان خالق الجمال، كل ما قربوا له العباد كل ما كان لهم خذوا، كل ما قربوا له كل ما كانوا خذوا. انتوا بالكم لما بيكونوا عنده كيف بيكون حالهم؟ في لذلك بعض الناس يقول لك لا يستحسرون، شو معنى لحظة؟ اذا هم لا يطلبون اي رجعة، انتبهوها، لا يطلبون اي رجعة لانهم هم في حالة متعة هائلة. اذا الله سبحانه وتعالى اعطاك بعض اشياء، بعض الانواع الجمال المتنوعة هاي في الحواس الخمسة، طب بلكي الحواس ممكن تكون 20. ما هو الحواس الخمسة على فكرة تحيط بخمس عوالم بس، لو الله سبحانه وتعالى مش معطينا الذوق كان ما بندرك انه في اشي اسمه ذوق. لو ما معطينا السمع احنا اصلا ايش عرفنا، منظن انه الحواس اربعة. شو يعني الحواس اربعة؟ يعني العوالم اللي منطل عليها احنا اربعة. طب العوالم بلكي 100، بلكي عوالم الجمال 1000، وما عندكش الاحساسات اللي توصل كل حس، مش هيك؟ فاللي عنده ايش يعني عنده؟ معناته كل ما قربت عليه معناتك انت دخلت في عالم الجمال. وبتبدأ ايش كيف واحد حطيته انت في قصر جميل جدا، هذا لا يكون بفكر في الصحراء اللي كان فيها في الخيمة، ايش والان هون هون هون، بقول لك تذكرنيش اصلا. فتصوروا لما يبدأ الله سبحانه وتعالى ومن عنده، احنا ما بصيرش نفكر بطريقتنا الحالية انه الواحد بيدخل في الصلاة وما بصدق وين تتركها او يخلصها، واحد بيدخل الصيام ما بصدق وين يأذن. في ناس لا مستمتعين. طب الرسول كان اصلا يريحه انه الصلاة يرتاح في الصلاة، بيستغربوا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أنحنا بها يا بلال ويرتاح في الصلاة، اشي عجيب. ما انت مش واصل، انت مش واصل، لما توصل بتشوف المتعة، متعة هائلة. معناته من عنده متمتعين تمتع هائل الى درجة لا يطلبون رجعة. كيف يعني لا يطلبون رجعة؟ لانه الانسان لما بمل، لاحظ بتلاقيه مقبل على الاشي، لما بمل شو بيعمل؟ بيرجع. شو معناته رجع؟ يعني خلاص ما عدتش بدي. واذا كان عاجبه بتلاقيه ايش مقبل، اذا عاجبه مقبل كلكم هو الصوت بدنا نسمع، ما حدا يحكي صوت جميل مثلا جدا اس هس هس. شو يعني هس؟ يعني مستمتع هو مقبل. اذا شفناه عمل هيك رجع معناته صارت عنده الحسر هذا، معناته مل. اللي عنده لا يطلبون يعني حتى من داخل انفسهم بصيرش عندهم، لانه مرات انت بتصمد على فكرة، انت بتصمد تسمع درس، قاعد تسمع درس من داخلك، داخلك شو بقول لك وانت بنتهي هالدرس، لكن فبتصبر، لكن نفسك طلبت، النفس طلبت، طلبت ايش؟ خلصنا احنا ملينا، والملل رجوع. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، اذا بشعروش انهم هم قد ما يرتقوا، على فكرة قد ما يرتقوا بشعروش انهم كبار عن العبادة. اليوم اللي بيستكبروا عن العبادة هم الصغار، اللي بيستكبروا عن العبادة هم الصغار، والكبار هم اللي بيعرفوا الخالق، بيعرفوا حق المعرفة، وبالتالي بيعرفوا وين لازم تكون الطاعة، وين تكون العبادة. من عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يطلبون، لحظة، يعني نفسهم تطلبش التراجع عن ما هم فيه، لا تطلب النفس طبعا هذا عالم، معناته عالم الجمال الهائل، على فكرة عالم الجمال الهائل من كله، وتتفتح أبواب، وكشفنا عنك غطائك وتفاق. كيف يعني بده، كيف نفسه بدها تطلب الرجوع عن شيء محبوب؟ ويبدو انه كل ما حب كل ما اقترب، كل ما حب كل ما اقترب، كل ما حب كل ما اقترب. اذا هم على فكرة من عنده في عالم سعادة هائلة، في عالم سعادة هائلة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، لا يطلبون الحسر، لا يطلبون التردد الرجوع والارتداد عما هم فيه من متعة. متعة ايش؟ القرب. طبعا لا يستطيع ان يتصور الانسان، الله سبحانه وتعالى كما قلت اعطاك شوية هيك تذهل احيانا امام هذه الشوية، لما ترى بعينك او تسمع باذنك او تشم بانفك، تذوق تذوق انواع جمال كل يوم والثاني. لاحظ المطعومات اللي في الارض كل يوم والثاني بتجرب نوع، يا عجيب، هذا تين، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، شيء ايش عجيب، كل واحد يعني. طيب هذا في الدنيا، هذا الدنيا اللي فيها اختبار وابتلاء الى اخره. كيف لما يكون دار الثواب؟ كيف لما تكون دار الثواب؟ اذا فهمنا هم يعني، لانه بعض الناس كان لك مساكين هالملائكه هذول دائما كمان بيسبحوا، هذول بتعبوش ولا بملوا، طب ما هم في عالم الجمال هم. انت لما تشوف اشي جميل وتقول يا الله، ايش يعني هذا؟ يعني معناته انت ناوي، يعني حابب تقبل ولا حابب ترجع؟ يا الله. اذا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون لا يفترون. ايش الفترة؟ لاحظوا، سكون بعد حدة، ضعف بعد قوة، لاحظوا، ضعف بعد قوة، لين بعد شدة. اذا بكون عندي شدة بصير هذه الشدة ايش؟ بتنقص. شو بسموا هذا؟ فترات الشدة. قوي ونزلت قوته، فترات قوته. شيء حاد هيك، صوت مثلا حاد، ثم ايش؟ فتر، معناته شو؟ اذا لاحظوا، سكون عندك صوت حاد هيك، سكون بعد حدة، هذا الفترة، ضعف بعد قوة، لين بعد شدة، اسمه هذا ايش؟ فتر. اذا مش من باب الاستحسار، الاستحسار طلب الرجوع، يعني من داخله بصير نفسه بدها ايش؟ خلاص، لا، هذول لا يستحسرون. طب والفتور؟ والفتور هو عنده اقبال الان، هذا الاقبال لا يضعف، شدة الإقبال ما بتضعفش، الحدة هاي والإقبال الشديد بتضعفش، لأنه ممكن، لحظة، ممكن يضعف مع رغبة، ممكن يضعف مع رغبة. كيف اللي بوكل حابب يوكل أكتر بس عم تضعف قدرته وشهوته، تضعف قوته وشوته، مع انه رغبان يظل يوكل رغبان، يعني ما عندوش انه لا خلي الطبيخ موجود امامه تمام بده يوكل كمان. لكن في اشي جعله يضعف عن هذا الكلام هون. اذا هم لا عندهم ملل ولا بصير عندهم طلب للرجوع ولا بصير فتور. يسبحون، ايش يسبحون؟ مع انه سبق احنا تحدثنا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اذا الفتور، الفتور غير عن الفطور، غير عن فطارة بالطاء وفتارة، احنا هون لا يفترون بالتاء، بشك السكون بعد حدة، ضعف بعد قوة، شدة لين بعد شدة، هذا كله اسمه فتور، فتور معروف. طيب فترت قوته يعني ضعف تمام. يسبحون التسبيح، التسبيح سبق قلنا انه التسبيح مش زي ما بقولوا دايما التنزيه، التسبيح مش تنزيه الخالق، وانما الشهادة للخالق بالكمال، وهذا يعني تنزيهه عن النقص، هذا يعني تنزيهه. اما هو لذلك دائما انت تسبح بحمده، فسبح بحمد. اذا كيف بيكون التسبيح؟ بحمد، بذكر المحامد، مش بنفي النقائص، مش بنفي النقائص، بذكر المحامد. انا بقول شجاع، بقولش فلان مش جبان، شو فلان مش جبان، شجاع خلاص. ما انت لما تقول شجاع نفيت الجبن، اما ما عمره كان مدح هذا تقول فلان مش جبان، فلان مش بخيل، شو فلان مش بخيل، قول فلان كريم، فلان كريم، ايش مش بخيل هاي بشيك. لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ولم يجعلني جبارا، في اثنين هذا إلها تمام، هون بدوش يمدحهم، هون بدو يذكر اشي، معناته راح يتهموا بالجبروت، هذا موضوع ثاني الان مش وقته. عيسى عليه السلام ويحيى عليهما السلام. طيب فاذا كيف تسبح انت؟ اولا ذكر المحامد يقتضي انك تنزه، اما نيجي دائما نفسر زي ما بصير التسبيح هو التنزيه، لا، هو الشهادة بالكمال التي تقتضي حتما انه نزهنا عن النقائص. طيب والسباحة، لاحظوا السباحة مثلا في الفضاء وكلهم في فلك يسبحون، اذا هي لاحظوا حركة سلسة، والسباحة في الماء برضو بتكون بشيك حركة سلسة. ايش هو التسبيح؟ اذا هو التسبيح مش فقط مجرد انه انت تلفظ وتقول سبحان الله، لا، التسبيح له صور. انت ممكن ما تقولش سبحان الله، انت تذكر محامد الله، هذا تسبيح بشك. فسبح بحمد ربك، الباء هون مستصحب، يعني سبح مستصحب الحمد بحمد، باء المصاحبة تمام، سبح حامدا. طيب سبح بحمد ربك، طب هو فقط يعني انه نحمد الخالق؟ لا، انت وانت بتسلك، افهموها، مش كيف اللي بيسبح الان وكلهم في فلكي يسبحون، وانت بتسلك في اتجاه الله، تسلك في اتجاه الله انت مسبح، تسلك في طاعته انت مسبح. والكون لما بسلك الكون، لما بسلك الكون وفق قوانينه اللي امر فيها الخالق، الكون يسبح. لا، ليش؟ ما بيخرج عن الأوامر، ميزة البشر إنهم مكلفين وبالتالي بيقدر يخرج عن الأوامر، بيخرج عن الأوامر والنواهي، يعني قصدي بخالف تمام. لكن الكائنات كما فطرت ماشية تمام، وشوف القمر كيف دورته، والأرض دورتها ملايين السنين وتدور دورة محددة ودقيقة وتفاصيل، هذا تسبيح. إذا السير في طاعة الخالق على فكرة تسبيح، السير في طاعة الخالق تسبيح، ومنه ذكر المحامد. طب ممكن ما أذكرش المحامد، أنا ممكن أكون أنا في طاعة الخالق، في سلوك في طاعة الخالق، هذا تسبيح. سباحة وتسبيح، أي سلوك في اتجاه الخالق، سلوك في طاعته، كل هذا تسبيح، بما في التسبيح اللفظي اللي شو أن تشهد لله بالمحامد. إذن يسبحون الليلة، إذن هم مش فقط بتلفظوا بالمحامد، انت ما هو انت لاحظوا انتوا لما بتشوفوا الاشي الجميل شو بتقولوا؟ ما اعظم الله، ما يا الله، هذا تسبيح. طب ممتاز، انت تفعلت الان وممكن تتفعل بطريقة ثانية، الاقبال هكذا والاعجاب الشديد والشهود بتشهد انت للصانع بالعظمة. تمام، تسبيح هذا. تمام، اذا يسبحون الليل، وبرضو الملائكة على فكرة دائما في الطاعة، حركة حركتهم في الطاعة وقيامهم بالوظائف تسبيح، تسبيح قيامهم بوظائفهم المفطورين عليها تسبيح، شهودهم للخالق تسبيح. اذا ما ناخدش وينحصر ذهننا في التسبيح في حال في الذكر، الذكر والذكر على فكرة ممكن يكون حتى في في في في في, في التفكير، مرات الذكر في التفكير اعظم من غيره، ومن اعظم من اعظم القربات الى الله التفكير، التفكير اللي انت بتكون تفكر فيه في الحق من اجل انك تتوصل لامور في فهم القرآن، في فهم الكون، في ادراك عظمة الخالق الى اخر، كل هذا التسبيح، كله السير حتى في التفكير. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب، ام اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. إذن يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهمنا هذا من عنده. إذن بكرة أنتم لما تكونوا إن شاء الله في الجنة، رب ابني لي عندك، معناته أعظم التجليات، معناته لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنه تجليات في الجمال بتكونوا في حالة من إيش؟ الهيام، لا تستحسرون ولا تفترون، متعة، انت في عالم المتعة الهائلة. تمام، طيب، ها لا لا مش الملائكة، ومن عنده ما بنعرفش، لانه ممكن ابراهيم عليه السلام وممكن كذا، المقربين من المقربين من البشر والملائكة. طب ما المقربين من البشر أعلى مرتبة من الملائكة، المقربين من البشر أعلى. إذا لما قال ومن عنده، ليس بالضرورة يكونوا الملائكة، لأنه فيش دليل أنه مقصود. لا، من عنده بشكل عام، من عنده، من عنده، مين عنده، بل رفعه الله إليه، هي عنده اللي هو مين؟ المسيح عليه السلام، بل رفعه الله إليه. وقلنا سبق لما تحدثنا عن إن إبراهيم خليل الرحمن، شو معنات الخلة، شو معنات الخلة، وأنها مرتبة عالية جدا، تكشف له الأسرار ويرى العوالم، متعة هائلة. تمام، طيب، وأصلا من متعتكم أنتم مثلا مرات القصص، لما نقص قصة عليك بتلاقيك مستمتع، بحيث يقول لك يعني قوم هي جهزنا لك الطعام، تقول استنى شوي، تكون قصة جميلة هيك وفيها شوية أسرار وقربنا نوصل. وقديش اليوم هذه المسلسلات لما ينتهي المسلسل عند نقطة معينة بتلاقيكم إيش كنتوا يعني تنزعجوا كثير، لأنكم مستمتعين، بدكم تعرفوا السر، استمتاع هائل مرات، مستمتعين معي كمان، ما شاء الله، جميل جميل. لا تستحسرون اللي بيطلب العلم وزيادة زيادة زيادة زيادة، اللي بيكون حابب أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر، كل ما دخل في الأكثر كل ما حب. لذلك أكثر ناس مثلا ممكن يقدر العلم والفكرة الجميلة العلماء. أينشتاين سألوه، أينشتاين، ما أنت قلتها سابقا يا عماد، بنرد نعيدها. يلا قولها كمان مرة، مش مهم، أنا متذكر. على اعتبار انه كأنه اينشتاين، ما هو دير بالك العلماء حتى يكونوا علماء ومنتجين ومخترعين، ما هو لازم يسخر معظم وقته في الشيء الجد، هذاك اللعب واللي تفاصيل خليها لباقي الناس، اما هذول اهل العلم لا، هذا بده يكون حياته كلها. طب قالوا له، طب انت يعني بمعنى اخر بكم يهمل ذاته ولباسه وكذا لاخره، شو قال لهم اينشتاين؟ رد عليهم قال لهم ايش؟ كل هذا ولا شيء في مقابل متعة الفضول، فضول العلم، الفضول في اتجاه معرفة، المعرفة اتجاه المعرفة، معرفة العلم. قلنا انه جماعة الطبيخ ما بيقدروش يستوعبوا هالموضوع ليش؟ لانه بحاجة يرتقي، طب كيف برتقي في الحس؟ فيش مجال ارتقي في الحس. بوكل بوكل بعدين بشبع. وين ارتقينا؟ وين ارتقينا؟ خلصنا خلصنا الحس، خلصنا شرب شرب شرب بعدين خلصنا. ايش بدنا؟ وين نرتقي؟ وين مجال الارتقاء؟ في عالم الفكرة، في عالم الفكرة. وهو الانسان اصلا موجود ليش؟ مشان يأكل ويشرب، وبعدين وبعد ما اكل ويشرب هذا مشان يبقى، وبعدين لا ايش يعني؟ ولذلك قديش شوفوا الملحدين قديش اشقياء، مش مدركين ليش، مش مدركين معنى وجودهم الان، ومش مدركين وين رايحين. ولذلك همهم بكون الدنيا، همهم الدنيا وهمهم المحسوسات هذه اللي في النهاية أصلا في النهاية دائما تصدمك الأشياء المحسوسة. خلصنا في النهاية بتستحسر مش هيك؟ طيب، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان فسبحان الله رب العرش عما يصفون. خلينا في عما يصفون لأنها وردت قبل، عما يصفون وردت بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إذن فكرة البشر، فكرة البشر عن الخالق ونسبة أمور إلى الخالق لا تليق به. إذن هم ممكن البشر يصفوا الخالق بصفات لا تليق به، يصفوا الخالق بصفات لا تليق به. حتى عندما يقولون هو يرضى لكذا أو يغضب لكذا، هم بوصفوا، هم بوصفوا هذا يقبله الله وهذا ما لا يقبله برضو يصفوا. لما يضع تصورات للخالق يجعل له شريك، إذن يصفوه بأنه محتاج للشريك إلى آخره. فلما قال ولكم الويل مما تصفون، إذن هم يصفون سلبي، إذن هم يصفون بدون دليل، هم ينسبون إلى الخالق صفات لا تليق به أو مخالفة للواقع. تمام، لما قال ولكم الويل مما تصفون يعني الهلاك، يعني يعني يعني بمعنى آخر المزاعم التي تزعموها في حق الرحمن وفي حق الله هذه لها عقوبة، لها عقوبة. ولكم الويل اللي هو الهلاك الشديد مما تصفون. تمام، وهون ايش؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لانه احيانا بيوصفوا، انتوا لو تشوفوا مثلا في التوراة كيف بوصفوا الخالق، وبتجد الخالق يندم، ومرات بصير يقول لحاله أنا ليش عملت هيك. فهذا في التوراة والعهد القديم موجود، بندم الله، بندم بصير يقول أنا ليش، ليش عملت بشعبي بهذه الطريقة. طيب يعني لو رجع الزمن كان ما بتعملش؟ تصوروا. وبتعرفوا مثلا اللي سبق قلنا انه يعقوب عليه السلام لما قطع نهر الاردن واجل المنطقة هاي التقى برجل في الليل فتصارع الرجل مع، فادرك يعقوب انه هو اللي الرجل بصارعه هو الرب في صورة رجل، ادرك انه الرب. طب هم اي اثنين بيلتقوا بصيروا يتصارعوا؟ طب ليش خير يعني؟ هاي شغلة الاولاد الصغار اللي يعني على مستوى اول ابتدائي في المدرسة لما بيطلعوا هيك بصيروا يباطحوا بعض، فهمنا؟ صغار وعقولهم صغيرة، بمجرد ما لقيت رجل صرتوا تتصارعوا ليش؟ قال فتصارع حتى اقترب الفجر، فيعقوب ادرك انه هو يصارع الرب، فالرب ضرب يعقوب على فخذه على فكرة، كسر له المنطقة هاي. لذلك اليهود لحد اليوم قال بوكلوش فخذ ايش؟ فخذ الذبيحة، وهذه تيجي من صالحكم، هاي بتجيبوها بأرخص الأسعار، بتجيبوها الفخذ دائما هاي ما بتلاحظوا بجيبوا فخذ البقر وغيرها أثمان رخيصة بس ببيعوها أنها غالية. طب أخذتوها رخيصة بيعوها رخيصة، المهم خلينا نستفيد من أيام المصارعة. فهون فضربوا طب شو علاقة انه انكسرت رجله انه ما تاكلوش اللي قال ضربتوهن مع بعض؟ مش قضية. فهنا بعدين اقترب الفجر فقال له اتركني، فقد اقترب الفجر. مين بقول؟ الرب بقول ليعقوب اتركني فقد اقترب الفجر. طب وليش في النهار يعني فضيحة المباطحة؟ يعني شو المانع تتبطحوا في النهار؟ يعني الرب بس بيجي بالليل؟ بالليل؟ قالوا لا اتركك حتى تباركني، لا اتركك. لما نعرفه انه الرب هلكت بده يباركه، صار ماسكه ما هو ولو ضربه يعني وكسر له. قال له لا اتركك حتى تباركني. قال له ما اسمك انت؟ قال له اسمي يعقوب. قال لا يكون بعد اسمك يعقوب، يوم طالع انت مش يعقوب، انت اسرائيل، لانك جاهدت مع الرب وقدرت، جاهدت مع الرب وقدرت. في تفاصيل الها، مش موضوعنا هاي. شوف هالوصف هذه. ولما آدم وحواء ارتكبوا المعصية وسمعوا صوت أقدام الله قادما في الجنة اختبأ تخبوا، فأصبح الله يقول أين أنت يا آدم؟ تصور، ولكم الويل مما تصفون. قال صار كلهم وين أنت يا آدم؟ بلكي آدم بعد ما قلوش وينهم. أين أنت يا آدم؟ اللي هو ما هو الله سبحانه وتعالى، ما هو الحق، وكتبهم مليانة إجرام. وشوفوا ما أكذبهم، كن قالوا لك الإسلام والإسلام والقرآن. طب جميل، جيبوا القرآن، هاتوا القرآن وهاتوا التوراة، هاتوا سفر يشوع نشوف، هاتوا سفر يشوع نشوف، هاتوا كذا. وكحين كن قال لك الإسلام. إيش الإسلام؟ لذلك شفتوا انتم بعض الناس، وهذه كانت لطيفة، اكثر من واحد استخدمها، منها انا شفتها ببرنامج، كمان برنامج على الهواء، برنامج شخص اشخاص، وكمان في الشارع كانوا يجيبوا التوراة يغلفوها بغلاف زي المصحف، ويجوا يقعدوا يقروا للناس، يقروا من التوراة، يقروا لهم الاماكن اللي فيها ايش، اللي فيها القتل والذبح وإشي عجيب. كن الناس ايش القرآن. بعد ما يخلصوا يقول لهم طيب تفضلوا، هذا كتابكم اللي ما عجبكم. مش بيعرفوش شو في جرائم في كتبهم. كن قال لك القرآن والإسلام، لأنه دائما الباطل بهذه الطريقة، الباطل وقح كمان، وعارف نفسه انه عبر الأجيال كلها هو الباطل وهو القاتل وهو المجرم، وانه اصلا اليهود طول عمرهم لما كانوا يضطهدوا عبر التاريخ كانوا يهربوا، يضطهدوا من الغربيين على فكرة، ويقتلوا رجالا ونساء واطفال ويهربوا لعند المسلمين، والمسلمين اللي يحموهم. وهم الان كتاب التاريخ عندهم بيقولوا لك ايش بتعملوا في المسلمين انتم؟ طب هم هذول اللي كانوا يحمونا دائما. هون مثلا لما خرجوا المسلمين 1492 من اسبانيا، على فكرة اسبانيا الكاثوليك يعني، من اسبانيا خرجوا اليهود. تسأل اليهود وين خرجتوا انتوا؟ بقول لما خرجوا المسلمين. طب ليش خرجتوا؟ بذبحونا النصارى. بقول لك بذبحونا النصارى، انما عصرنا الذهبي لما كنا تحت حكمكم، وصار منا وزراء من اليهود، وزراء في الاندلس، تمام؟ نفس الشيء على فكرة، مثلا أول مستعمرة بنيت هون 1882 كانت ناتجة عن إيش؟ أجوا هون عندنا، كانت الدولة العثمانية، هربوا من مذابح 1882، المذابح اللي صارت في روسيا القيصرية، روسيا القيصرية عملت مذابح لليهود، هربوا للدولة العثمانية، وكانت أول مستعمرة 1882 نتيجة هروبهم من التاريخ كله دائما يضطهدوا وبيهربوا عند المسلمين. عند المسلمين مين هم اهل الاجرام اصلا اللي عبر التاريخ كله؟ مين اللي بقتل نساء اطفال الى اخره؟ احنا سبق قلنا. ومع ذلك اليوم بكل وقاحة اذا بتلاحظوا، هذا اختراع مسألة الارهاب. مسألة الارهاب اخترعوها، وهم عارفين انهم مخترعينها على فكرة، اللي بيفهموا فاهمين بيخترعوها، عارفين ليش؟ بس مشان يتدخلوا فيكم في اي لحظة تحت مسمى ارهاب. ولذلك بتجدوا الطغاة اليوم بيستخدموا نفس تعابيرهم، هم بقول لك ارهاب، بيستخدموا تعابيرهم نفسها ضمن المؤامرة نفسها. شو يعني إرهاب؟ مشان يتيح مجال لنفسه يبطش فيك. وحقيقة المجرم والإرهابي هو المجرم والإرهابي هو. وبالتالي بتجدوا اليوم ناس بتفاعلوا قاعدين وبيستخدموا هذا التعبير اللي الغرب الغرب يضحك علينا فيه، اخترعوا وهو عارف انه هو المجرم وعارف انه هو القاتل عبر التاريخ، اخترعوها كلمة. طب شو معناها؟ بيقول لك لا، ايش معناها؟ لا ايش معناها؟ ماني مخترعها مشان اتدخل فيهم هدول، مشان امنع تقدمهم، مشان اضبط وتيرة تطورهم. ليش بدك تضبطها؟ لانه هدول هم البديل الحقيقي، بل هم الاصيل اللي ممكن انه البشرية تعجب فيه لو عرفت الناس شو هو، عرفت الناس شو الاسلام وشو الاسلام الحقيقي. لا، وبعدين هذول خطيرين. العالم الاسلامي، العالم الاسلامي فيه 90% من موارد العالم، من موارد العالم الطبيعية، وهذول اذا رجعوا صاروا دولة ضخمة خلصنا. شو يعني خلصنا؟ الحضارة الغربية هاي، هذه السحر هذا كله بيبطل، بيبطل السحر لما بيأتي الحق، بل نقذف بالحق على الباطل. هم عشان هيك المؤامرة بس على هالأمة، وبالذات على العرب على فكرة، لأنهم هم اللي بيفهموا الإسلام حقيقة وممكن يصدروا لباقي المسلمين ويقودوا المسلمين في معركة الوعي وإنقاذ البشرية. هذا اخترعوا هاي، بتيجي تقولهم شو إرهاب؟ خلينا نفهم أشوف. لا، هذا مش هذا، بقول لك احنا ما احنا اخترعناها مشان نتدخل، يعني ذريعة التدخل. ومين بترك لهم مجال للتدخل؟ الطغاة. والطغاة لما بيكونوا غير منتخبين من الشعب خلاص، اما واحد منتخبه شعب، انو طاغية بقدر؟ كل الغرب بيجي يتدخل في انسان شعبه اختاره، ولا بقدروا، ولا بقدروا يهزموا امه هي اللي اختارت قيادتها. لكن هذول موجودين على فكرة، ومنهم الفساد، طول عمرهم مفسدين والغرب بيستخدمهم. كنقلوا لك الشعوب، يا اخي بيتكم الشعوب ثارت تطالب بحقوقها، انتو شو دوركم؟ كيف ثارت الشعوب؟ ليش ثارت؟ بعدين ليش بتسمحوا للغرب انتو بهذه الطريقة وسلمتوا ذقنكم كله للغرب؟ لانهم اصلا جواسيس. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.